فهم في أمر مريج. المريج هو الأمر المختلط. يبقى مرة قالوا إيه شيء عجيب، ومرة كذبوا رموه بالنعي، ومرة كذبوا، ومرة إيه قالوا في أمر مريج مختلط. ومريج يعني إيه؟ مرجا خاتمة في الأصبع، يبقى الخاتم واسع وعمال إيه بيتلقلق بيروح هنا ويجي، مش ثابت في الإيه في الصابع. طب هم يعني في أمر مريج ليه؟ قال لك بدليل انهم استقبلوا الرسول مش بشيء واحد، ده بيلحق شيء لما يعجزوا عن شيء يقولوا واحد تاني. واحد قام قال لك ده ايه، ده ساحر ما نفعتش. ليه؟ قام رد عليهم قال والله لو كان ساحر وسحر الناس اللي دول امنوا به، طب ما كان يسحركم يا كفر، دول تنفض الحكايه، اهو ما سحركوش يبقى مش ساحر. قالوا ده كاهن بتاع كائن، قالوا احنا شفناه قاعد كده وبيعمل مندل وبيعمل، ما حصلش، ده شاعر عمره اتكلم كلمه ولا قال شعر ولا جاب اسمه ده جي. يبقى في امر المريض مش عارفين يقولوا ايه، كل ما يقولوا حاجه تطلع بكذب، طول ما يقولوا حاجه تطلع كذب. ليه؟ لان الحق شيء واحد والكذب هو اللي اشياء متعدده. ولذلك لما يكون ناس بيشهدوا في قضيه وقعت ان كانوا صادقين بيحكوا عن واقع شهدوه جميعا، وإن كانوا كذابين كل واحد بيحكي حاجة. ولذلك وكيل النيابة الشاطر بيعمل إيه عشان يوصل للحقيقة؟ يدوخ الشاهد، يقوله طب كان لابس إيه، طب كان بعده قد إيه كمان، عشان يتلخبط في الكلام ويكذب. ما دام يكذب يروح عافه بقى في الإيه. يبقى ولذلك يقول لك إن كنت كذوبا فكن ذكورا، افتكر انت كذبت امبارح قلت ايه، احسن لما هتيجي تكذب النهارده هتنسى انت قلت ايه لانه مش واقع. انما الصادق بيحكي حكايه حصلت، يقولها النهارده يقولها بكره يقولها بعده، ولا وعشره يقولوها هي هي. انما الكذب كل واحد حي ايه يقول له انتوا اتقابلتوا فين ورحتوا مش عارف، يقول والله اتقابلنا في الحته الثانيه، يقول له اتقابلنا في الحته، الله ما هم كذابين. انما لو كان صدق كان ايه يبقى إذن الحق لا يمارى فيه، زي ما احنا بنقول دلوقتي في التعبير الجديد لا يصح إلا الصحيح، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض. مدام كذبوا الحق يبقى باطل، ومدام باطل يبقى كذب، ومدام كذب كل واحد هيقول كلمة. نعم. ثم انتقل الحق سبحانه وتعالى لإثبات أشياء تثبت العقيدة الأولى وهي وجود الإله. أن احنا عايزين بقى نمسك العقيدة عشان لما نصحح لهم العقيدة ويريحونا شوية، ودلوقتي مغلبيننا علشان العقيدة بتاعتهم فاسدة. قال ايه الخلاف ده، ويكذبوا محمد ويقولوا منزل ويقولوا لا مش منزل، هتبعثوا ما تبعثوش مش عارف ايه. طب ما ينظروا كده في الكون اللي حولهم، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها. الله، السماء الواسعة دي كلها مبنية ازاي؟ ده ما فيش عمود شايل حتة فيه. ده احنا لما بنكون عايزين نعمل حاجة بس صالة كبيرة شوية سبعة في عشرين يقول لك ما ينفعش لازم تعمل عمود عشان ده. والسماء الواسعة دي كلها ما فيش عمود شايلها. قال لك يمكن ايه، يمكن ممسوكة من فوق، حد ماسكها من فوق. طب اللي ماسك من فوق ده تبقى قوة كبيرة أوي، اللي يمسك السماء دي من فوق دي الشمسية كده من عند الآخر كده يمسكها دي الشمسية تبقى قوة كبيرة أوي أوي عشان تمسك السماء. يقول ولذلك في حتة ثانية مرة يقول بلا عمد أدع انتهي، مرة يقول يمكن، رد على اللي يقول يمكن، يقول له إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، يبقى ممسوكة من فوق من القدرة، ممسوكة من فين؟ من القدرة. ودي شفناها أخيرا لما حد يعملوا كبارعة وطويلة ومش عايزين يعملوا عمدة في الوسط، عملوا إيه؟ عملوا ممسوكة من فوق. والكبرى شوف كده معمول ولا فيش فيه إيه؟ اسمه الكبار المعلقة دي. نعم. فالحق سبحانه وتقول يقول أن أنتوا شايفينها بغير عمده واسعة أوي، ولما تمشي كيلو تلاقي سما برضه، يبقى كميتها ايه دي، وتمشي 20 كيلو تلاقيها برضه السما،